يضره أن يعصيه سبحانه وتعالى. وهذا يعظم به العبد الرغب في الله جل وعلا، لأنه سبحانه هو ذو الفضل والإحسان وذو المنة والإكرام، فالعباد هم المحتاجون إليه. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط المراد به الإبرة السميكة، إذا أدخلت في البحر ثم أخرجت فإنها لا تأخذ من ماء البحر شيئا. فلو أن أول العباد وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله جل وعلا في صعيد واحد، كل واحد سأل كل واحد مسألته فأعطى الله كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيئا، إلا كما ينقص المخيط، كما تنقص الإبرة من الحديد إذا أدخلت في البحر ثم خرجت، فإنها لا تنقص من البحر شيئا يذكر. وهكذا، لأن ملك الله جل وعلا واسع، ولأن ملكوته عظيم، وحاجات العباد ليست بشيء فيما في جنب ملكوت الله جل وعلا، فإنهم يعطون مما في الأرض، يعني بعض ما في الأرض يكفي العباد أجمعين. وملك الله جل وعلا واسع، وما الأرض والسماوات السبع في كرسي الرحمن إلا كدراهم ألقيت في ترس، يعني أنها صغيرة جدا. فحاجات العباد متعلقة بالأرض وما حولها، يعني والسماء التي تقرب منهم. وهذا إذا أعطي كل أحد ما سأل فإنه يعطى مما في الأرض، وهذا شيء يسير جدا بالنسبة لما في الأرض، فكيف بالنسبة إلى ملكوت الله جل وعلا. قال جل وعلا بعد ذلك: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم، يعني أن المقصود من إيجادكم الابتلاء والتكليف، فإنما الأمر راجع إلى أعمالكم. لم يخلق الله جل وعلا الخلق لأنهم سينفعوه، أو لأنه يخشى منهم أن يضروه، أو لأنه سبحانه محتاج أن يعطيهم، بل إنما هو الابتلاء، ابتلاؤهم بهذا التكليف، بهذا الأمر العظيم وهو عبادته سبحانه، كما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وكما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فغنى الله سبحانه وتعالى عن عباده أعظم الغنى، وهم محتاجون إليه، والابتلاء حصل بخلقهم. فابتلى الله العباد بحياتهم، ونتيجة هذا الابتلاء أن أعمالهم ستحصى. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، وقوله جل وعلا أحصيها، الإحصاء بمعنى العد التفصيلي والحفظ، لأن الإحصاء له مراتب، فمنها العد التفصيلي ومنها الحفظ وعدم التضييع، كما قال جل وعلا: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما قال جل وعلا: وأحصى كل شيء عددا. والإحصاء يشمل معرفة التفاصيل وكتابة ذلك، ويشمل أيضا الحفظ وعدم التضيع. فإنما هي أعمالكم أحصيها، يعني تكتب عليكم بتفاصيلها، وأعرفكم إياها بتفاصيلها، وأحفظها لكم فلا تضيع. ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها الحسنات بالحسنات والسيئات بما يحكم الله جل وعلا فيه، فمن فعل السيئات فهو على خطر عظيم، ومن فعل الحسنات فهو على رجاء أن يكون من الناجين. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن العبد هو الحسيب على نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس تعلم ما تعمل وصوابها وخطأها ولو ألقت المعاذير، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني فليثني على الله جل وعلا بذلك لأنه هو الذي أعانه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن العبد هو الذي جنى على نفسه، والله سبحانه أقام الحجة وبين المحجة وسلك بنا السبيل الأقوم، فالأمر واضح، والعباد هم الذين يجنون على نفسهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.